الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، إما أن يتقي الخالق وإما أن يتقي المخلوق. قال: وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، ومنها بل من أعظمها إن لم تكن هي الأعظم أنها تحجز المدد والعون والحب من الله سبحانه وتعالى، لأنه اتقى المخلوق ولم يتقي ربه، وخاف المخلوق ولم يخف من ربه سبحانه وتعالى. قال: وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل التقوى، وهو أيضا أهل المغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني ما احتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى أي شيء، فكل شيء يأتي من الله سبحانه وتعالى، والإتيان له أسباب وطرق، ومن أعظمها تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، إذا لم يحصل العون والمدد والسعادة والخير من الله سبحانه وتعالى، فلعل تلك التقوى لم تثمر، لأن صاحبها لم يقيمها حق القيام. قال: فليستغفر الله وليتب إليه، يعني لا يلوم الناس ولا كذلك يعتب على ربه، وإنما يرجع إلى نفسه، لأن هذه النفس إذا استغفرت وتابت عاد التقوى إليها وقام التقوى فيها حق القيام، فبعد ذلك يحصل الخير والسعادة. فهذا التفات وأمر طيب من هذا العالم رحمة الله تعالى عليه، أن الإنسان إذا حصل له ضيق أو حصل له شيء من الكربات فعليه أن يستغفر ربه، وعليه أن يتوب، وعليه أن يوجه العتاب إلى نفسه لا إلى ربه، وهكذا لا يوجه نظره إلى خلقه سبحانه وتعالى فيقول: أنت السبب وأنت السبب، إلى غير ذلك. فعليه أن يعيد الأمر إلى نفسه، لأن النفس إذا صلحت ويعني أقامت هذه الأمور من الاستغفار والتوبة كان النفع يعود إلى تلك النفس. قال: ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، لا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة، وهذا قول الصوفية، هذا قول الصوفية وغيرهم من أهل البدع من الجهمية، يرون أن التوكل ينافي الاكتساب، بينما التوكل هو من أعظم الأسباب التي تجلب الكسب وتجلب الخير. فالإنسان إذا توكل على الله وقام بالأسباب، فالتوكل على الله سبب، وقيامه بالاكتساب سبب، فإنه أتى بأسباب عديدة، أتى بأسباب عديدة، فحق له بإذن الله أن يحصل له المسببات والمرجوات التي يرجوها ويتمنى حصولها. قال: وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. إذا كانت الأمور مقدرة، الأرزاق والأولاد إلى غير ذلك، فلماذا يأتي إلى الأسباب؟ قال: وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه حرام. والوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان الاكتساب عبارة عن وسيلة فينظر قبل أن يحكم عليه إلى المقاصد. فإذا أراد مثلا يعني الاكتساب لأجل الأولاد والزوجات ومن أجل النفقة الواجبة فهذا واجب، هذا واجب. وإذا أراد الاكتساب من أجل فعل المحرمات فهذا حرام. وهكذا يحكم على الوسائل بما حكم على المقاصد. قال: كما قد عرف في موضعه، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب، اللأمة يعني العدة والعتاد. قال: ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ما إعراب كلمة مالي؟ ها؟ ما إعراب كلمة مالي؟ ها؟ مع ما قبلها؟ ها؟ من يقول؟ ها؟ ما استفهامية؟ ها؟ واللام حرف جر، ما شاء الله. يعني الإشكال حصل كيف انفصلت اللام حرف الجر عن المجرور، وهذا شيء يعني خاص بهذا القرآن، خاص بهذا القرآن في هذه الأمور الإملائية. قال: ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أي صاحب الضريبة، صاحب الضريبة، أو والي شرطة أو نحو ذلك. وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. والاكتساب أفضل، والإنسان إذا جلب الرزق لنفسه أو لأولاده وعياله بيده هذا أفضل الكسب، وأما أن يستشرف إلى غيره فهذا أمر منهي، هذا أمر منهي. قال: وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، فقال البغوي قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. وهذا معظم مع ضعف مقاتل. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا يعني أسيرا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. أين فاعل أخطأ؟ أين فاعل أخطأ؟ وما أخطأ العبد، أين الفاعل؟ ها؟ الضمير يعود ما الموصولة. وما أخطأ هو، يعود إلى ماء الموصولة، يعني وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه أي ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه. قال الشارح: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل حيث قال: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر: اقنع بما ترزق، اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. قوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. قال الشارح: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. قال: فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم، فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها، سبق علمه سبحانه وتعالى على وجود هذه المخلوقات وعلى إحداث هذه المخلوقات، وهذا كله بناء على ما تقدم في مسألة القدر. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربط بين الخلق والعلم. ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الله مخلوقاته. قال: وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. هذا قول مشهور عن الإمام الشافعي وغيره من السلف. ناظروا القدرية، القدرية الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، ولم يشأ أفعال العباد، ولا أراد أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. فقال الإمام الشافعي وغيره: ناظروا القدرية بالعلم، ناظروا هؤلاء الذين يخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله وخلقه وإرادته، ناظروهم بالعلم. قال: فإن أقروا به خصموا، إن أقروا بأن الله سبحانه وتعالى قد علم مقادير العباد وأفعال العباد وكذلك أرزاق العباد إلى غير ذلك، فقد خصموا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا علم مقادير العباد من أفعالهم وصفاتهم وأحوالهم إلى غير ذلك، دل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المشيء وهو المريد. قال: وإن أنكروا كفروا، إن أنكروا العلم كفروا. قال: فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه. هذا كلام طيب. فإن الله تعالى يعلم أن هذا، أن زيدا مثلا مستطيع، يستطيع أن يفعل الطاعة كالصلاة مثلا، أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، أي ليس ذلك بمحال وليس ذلك بمعجز لهذا العبد، بل هذه الطاعات مما يستطيع لها العبد ومما يقدر لها العبد. قال وهذا مستطيع لا يفعل، وهذا مستطيع قادر على أن يصلي، قادر على أن يفعل الطاعات، لكنه لم يفعل، لم يفعل، لم يوجه فعله وقدرته وإرادته ومحبته لهذا الفعل، لم يفعله، فكتب الله سبحانه وتعالى هذا كله، ثم أثاب الذي فعل ولم يثب الذي لم يفعل. هذا حاصل مسألة القدر، هذا حاصل مسألة القدر. قال فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة. عذب أبا لهب لأنه لم يفعل الإيمان مع قدرته، فليس الإيمان مستحيلا، بل الإيمان مقدورا، يستطيع أن يفعله أبو لهب. والدليل على استطاعته أن الله سبحانه وتعالى أمره، والله سبحانه وتعالى لا يأمر العاجز عن الفعل أن يفعل، وإنما يأمر القادر أن يفعل، يأمر القادر أن يفعل. فالله سبحانه وتعالى لما نظر مثلا إلى قوة العباد، مثلا أنهم لا يستطيعون أن يتحملوا الجبال، فلم يأمرهم بذلك لأن هذا ليس تحت القدرة، وإنما أمرهم بما هو تحت القدرة. قال وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله. هذا شيء من علم الكلام، لكن الحمد لله إذا تبين لنا الأدلة من الكتاب والسنة على مسألة القدر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن مشيئته وقدرته وعما في اللوح المحفوظ شيء من أفعال العباد، وسمعنا الأدلة السابقة التي ذكرها المصنف من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل في مناقشات بعض أهل الكلام، فإذا فهم فهذا طيب، وإذا لم يفهم فالحمد لله، دلالة الكتاب والسنة أعظم من دلالة العقل إذا لم يفهم. قال وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. يعني حاصل هذا السؤال وهذا الإشكال أن يقال إذا كان الله سبحانه وتعالى مثلا أمر أبا لهب بالإيمان، والله سبحانه وتعالى علم بأن أبا لهب لن يؤمن، فهذا فرض، هل يستطيع العبد أن يغير علم الله؟ مثلا أبو لهب قام بالإيمان، هل تغير علم الله سبحانه وتعالى؟ قيل هذه مغالطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم. أبو لهب قادر على الإيمان، لا نقول بأنه عاجز عن الإيمان، أبو لهب قادر على الإيمان، فهل قدرة أبي لهب على الإيمان يستلزم منها أنه غير علم الله؟ الجواب ماذا؟ ها؟ الجواب لا، معنى قدرة ومعنى فعل، معنى قدرة ومعنى فعل. أبو لهب لا يستطيع أن يفعل، لا يستطيع أن يفعل، لماذا؟ لأنه قد كتب في اللوح المحفوظ أنه لن يفعل، فهو لن يستطيع أن يخرج عما في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى قد علم بأنه لن يفعل فكتب في اللوح المحفوظ بأنه لن يفعل. انتهينا من مسألة الفعل، ننتقل إلى مسألة القدرة. هل أبو لهب قادر على أن يؤمن؟ الجواب نعم قادر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره بالإيمان، ولما لم يفعل الإيمان عذبه، ولو كان الإيمان مستحيلا ويعني يعجز عنه أبو لهب للوصول إليه لما عذبه الله سبحانه وتعالى. فتعذيب الله سبحانه وتعالى لأبي لهب إنما حصل للمخالفة وعدم الإيمان لشيء يستطيع أن يفعله، قادر على فعله، قادر على فعله. فهل إذا قلنا بأن العبد قادر، العبد الكافر الذي مات على كفره، إذا قلنا بأنه قادر على الفعل هل يلزم تغيير علم الله؟ الجواب لا، وإنما هذه القدرة، هذه القدرة موجودة، فقدرة العبد موجودة دليلها الأمر. فإذا كان العبد قادرا فلا نقول بأنه غير علم الله، فهذه مغالطة، هذه مغالطة. قيل هذه مغالطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل. إذا وقع الفعل، ووقوع الفعل لن يقع، وقوع الفعل شيء والقدرة شيء إيش؟ شيء آخر. أما وقوع الفعل فهذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد سبق علمه بأن هذا لن يؤمن، فكتب الله سبحانه وتعالى ما هو واقع من أبي لهب قبل أن يخلق أبو لهب. أما مسألة القدرة فهذا شيء آخر، فما من إنسان طلب بفعل إلا وهو قادر، فهذه القدرة لا يستلزم منها تغيير علم الله. لكن وقع الإشكال عند هذا السائل وعند هذا صاحب الشبهة، حيث ظن أن هذه القدرة يستلزم منها الوقوع، فإذا وقع من أبي لهب الإيمان كان تغييرا لعلم الله. قال: وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه. إذا وقع من أبي لهب الإيمان كان ذلك في علم الله سابقا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بأن أبا لهب سوف يؤمن، لكن لما مات على الكفر كان ذلك دليلا على أن الله سبحانه وتعالى سبق علمه بأن أبا لهب لن يؤمن. لكن إذا قال القائل: افرض بأن أبا لهب آمن، افرض بأن أبا لهب آمن، نقول لو آمن لقد لكان في علم الله وفي اللوح المحفوظ بأنه إيش؟ بأنه مؤمن. قال: وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه، لكان المعلوم عند الله وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، مع علم الله بعدم وقوعه، هذا مستحيل ممتنع، هذا لا يحصل أبدا. أن يحصل الإيمان من أبي لهب والله سبحانه وتعالى لا يعلم ذلك، هذا مستحيل. قال: بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر. هذا حاصل الكلام، ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، إلا بما وقع في هذا الكون. فأي شيء وقع في هذا الكون فإننا نعتقد اعتقادا جازما بأن علم الله قد سبق به. قال: وعلم الله مطابق للواقع، علم الله مطابق للأمور التي وقعت. قال: فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. إذن حاصل هذه الفقرة أننا نفرق بين أمرين: الأمر الأول قدرة العبد، والأمر الثاني وقوع الفعل. قدرة العبد لا يستلزم منها إيش؟ تغيير العلم، وأما وقوع الفعل فإذا وقع في هذه الأرض وفي هذه الدنيا الفعل فإنه يدل على أن العلم قد سبق به، وإذا لم يقع فقد سبق العلم بأنه لم يقع، فتكون هذه هي القاعدة، تفريق بين القدرة وبين الفعل. قال: وإذا قيل فمع عدم وقوعه، وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه، قدر على تغيير العلم، قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه. ما زال الكلام على التفريق بين القدرة وبين إيقاع الفعل. بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوما إلا وقوعه، لم يكن المعلوم إلا وقوعه. فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وهو فرض محال. هذا محال، فرضوا وقوع الفعل مع أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم ذلك، هذا محال. قال: وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه. هذا تناقض، افرض وقوع الفعل مع عدم وقوعه، هذا هو تماما من يقول افرض بأن زيدا يفعل ذلك الفعل والله سبحانه وتعالى لم يعلمه، هذا بمنزلة قول القائل افرض وقوعه مع عدم وقوعه، لأن وقوع الشيء يستلزم سبق إيش؟ العلم. قال: وهو جمع بين النقيضين، فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا. هذا انتقال إلى أمر آخر وهو شبه من شبه القدرية. فإذا كان وقوعه أي وقوع الفعل مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، أي لم يكن ذلك الفعل مقدورا. قيل: لفظ المحال مجمل، لفظ المحال سبق، وأن المحال ينقسم إلى قسمين: محال لذاته ومحال لغيره. أما المحال لذاته كوجود آلهة مع الله، هذا محال لا يوجد أبدا، وأما المحال لغيره فهذا هو الذي يندرج في هذه المسألة التي نحن فيها. المحال لغيره، ما معنى المحال لغيره؟ المحال لغيره هو الذي علم الله بأنه لن يقع، هو الذي علم الله بأنه لم يقع، فعدم وقوعه محال. لماذا؟ لأن الله علم بعدم وقوعه. وفرق بين المحال لذاته والمحال لغيره، المحال لذاته لا يوجد أبدا، وأما المحال لغيره فقد يقع، أما المحال لغيره فقد يقع. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا أي هؤلاء الكفار، لو أرجعهم ربنا سبحانه وتعالى إلى الدنيا كيف سيكون حالهم؟ سيعودون إلى كفرهم وإلى شركهم، لكن الله سبحانه وتعالى كتب أنهم لن يردوا ولن يعودوا إلى الدنيا، مع أن رجوعهم وإعادتهم إلى الدنيا شيء ممكن تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن سبق العلم والكتابة بأن ذلك لن يقع، فهذا يقال له محال لغيره، أي محال لأن علم الله والكتابة قد سبقتا بعدم إيجاده. قال: فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، نقول محال، لكن محال إيش؟ لغيره، ليس محال لذاته. قال: قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له، ولا لعجزه عنه، ولا لامتناعه في نفسه. وهذا ليس محالا لعدم استطاعته، مثلا أبو لهب لم يؤمن، لماذا لم يؤمن؟ هل لأنه لا يستطيع وليس بقادر وهو عاجز عن الإيمان؟ الجواب لا. قال: بل هو ممكن مقدور مستطاع. الإيمان بالنسبة لأبي لهب ممكن ومقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع، ما هو لازم الوقوع؟ العلم، لازم الوقوع العلم. قال: فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه. وكل يعني مثل ماذا؟ مثل وجود الولد بدون الأب والأم، هذا محال، هذا محال، فلا بد من وجود اللازم، لا يوجد الملزوم إلا بلازمه، لا يوجد الابن إلا بالأب والأم. قال: وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال أن توجد من غير أن يكون الله سبحانه وتعالى قد علم وجودها. قال: مما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه. فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا، إذا علم الله سبحانه وتعالى أنه سيخلق زيدا، أنه سيفعل كذا، لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه. هل إذا قلنا بأن الله إذا قدر وعلم بأنه سيخلق زيدا، هل خلقه لزيد وسبق العلم لأنه سيخلق زيدا هل يدل على أن الله سبحانه وتعالى عاجزا على ترك ذلك؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. قال: وكذلك، أي العكس، إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله. وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يخلق زيدا، إذا قد علم الله سبحانه وتعالى من نفسه أنه لن يخلق زيدا، قال: لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله. إذا كان الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أنه لن يخلق مخلوقا اسمه زيد، هل معنى ذلك على أن الله سبحانه وتعالى عاجز على أن يفعل؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. قال: فكذلك ما قدره من أفعال عباده، وهكذا ما قدره من أفعال عباده. فإذا كتب الله سبحانه وتعالى بأن زيدا لن يصلي صلاة العصر، إذا قدر الله سبحانه وتعالى بأن زيدا لن يصلي صلاة العصر، هل هذا الانتفاء أو هذا يدل على أن زيدا ليس بمستطيع لفعل ذلك؟ الجواب إيش؟ لا، بل هو قادر على أن يفعل، لكن لماذا لم يفعل؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد سبق علمه بأنه لن يفعل. وهكذا العكس، وهكذا العكس، إذا قدر الله سبحانه وتعالى لإنسان بأنه يفعل كذا وكذا، هل هذا يدل على أن هذا الإنسان عاجزا على تركه؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، ليس عاجزا على تركه، بل هو مستطيع على فعله وعلى تركه، لكن هذه الاستطاعة والقدرة وقوعها مربوط بماذا؟ بالعلم، مربوط بالعلم. إذن هذا العلم، علم السابق، لا يتنافى مع القدرة. هذه النقطة الأولى الذي حاصل هذه الفقرة، أن العلم لا يتنافى مع القدرة، فالله سبحانه وتعالى يعلم بأن زيدا لن يفعل أو بأن زيدا سيفعل، هذا لا يتنافى مع قدرة زيد بأنه يستطيع على الفعل أو عدم الفعل، هذا شيء وهذا شيء. وهكذا بالنسبة لوقوع الفعل، فإذا علم الله سبحانه وتعالى بأن زيدا لن يفعل فلن يقع الفعل، إذن هناك فرق بين القدرة وبين إيقاع الفعل، فإيقاع الفعل مربوط بالعلم، والقدرة ليس مربوطا بالعلم، ليس مربوطا بالعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانه.